خلاص احنا سننتهي. فان كانت ببلد القرض مساويه ايوه فان كانت ببلد القرض مساويه او اكثر. ابغى مثال لمساويه. مساويه يعني المئة كيلو في جده بألف وفي الدوحه بألف، هذه مساويه. او اكثر يعني في جده بألف وفي الدوحه بثمانمائة مثلا. فإن كانت ببلد القرض مساوية أو أكثر لزم البدل، لزم البدل ببلد الطلب، ببلد الطلب. إذا لزم البدل معناه إذا كانت في الدوحة أرخص وأنا طلبتك بالمئة كيلة روح اشتريها من الدوحة وديني، صح ولا لا؟ لأنك ما أنت خسران، هي قيمتها ألف هناك أغلى أو مساوية. فهمت المسألة يا مسائل؟ إذا نكرر نختم المسألة. وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزمه ولا لا؟ لزم واحد إلا اثنين، كذا حطوها إلا عند إلا اثنان. ما لحمله مؤونة ألف إن كانت ببلد قرض أنقص باء، يعني لزمه إلا بشرطين. إذا كانت لها معونة وسعرها في بلد القرض أنقص فالواجب القيمة، وإن كانت خلاف ذلك فالواجب المثل. وطبعا عشان تتخيلها يعني اقرأها بتركيز. لكن واضحة الآن هي ولا لا؟ تحتاج تمثيل ولا خلاص؟ خلاص هو البر، أعطيتك البر في جدة، أقرضتك مئة كيلة بر في جدة وطالبك بها في الدوحة، سدد ولا ما تسدد؟ إحنا قلنا صورتين، أعطيتك مئة ألف ريال في جدة وطالبك في الدوحة، تدفع ولا ما تدفع؟ يلزمك؟ يلزمك، ما في مؤونة. طيب أعطيتك مئة كيلة في جدة بر طالبتك بها في الدوحة، إن كان سعرها في بلد القرض هناك أنقص، لا لا لا أنقص أنقص هناك أنقص، إذا أعطيني قيمتها هناك، مساوي أو أكثر أعطيني البر نفسه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.